أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الرابع في الأحكام، الأمر الرابع، بحث في كتاب الطهارة، يبحث أمور. الأول في المياه، ثاني طهارة المائية، ثالث طهارة ترابية، والآن الرابع في الأحكام، أو كان الثاني الطهارة الترابية والثالث الطهارة المائية، يعني واحد بالتالي بهذه الطريقة واحد بتلك. المسألة الأولى، في من تيقن الحدث، الرابع في الأحكام، فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر. أما الصورة الأولى وهو حين يتيقن الحدث ويشك هل تطهر بعد الحدث أم لا، عند علم بأنه أحدث، مثلا الساعة 10 الصباح أحدث، لكن هل تطهر بعد الحدث أم لا ما يدري، فعنده يقين بالحدث وشك في الطهارة. أما الصورة الأولى يجب عليها التوضؤ في مثل الحالة، فلماذا يجب عليها التطهر؟ فللاستصحاب. الصورة الأولى أي يقين الحدث وشك في الطهارة، وكذلك أيضا للصحيح، قبل أن يقول الاستصحاب مفترض. إحنا هذه البحوث تحتاج إلى الكتابات الفقهية، تحتاج إلى إعادة نظر، يعني لماذا إحنا نستدل بأصل وندع الدليل، والحال إحنا عندنا الدليل أولى من الأصل، بل لا مكانة للأصل مع وجود الدليل، فالمفترض يستدل له بالأدلة. فللصحيح ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. السلام عليكم ورحمة الله. عندك يقين بالحدث وعندك شك بالطهارة، ما تقدر تنقض يقين الحدث بشك الطهارة، حتى لو لا، فهذا هو كافي، هذه الرواية تدل على وجوب التطهر. وبمعنى هذا الصحيح أيضا أخبار مستفيضة. أما الصورة الثانية وهي إذا تيقن الحدث والطهارة، يدري أنه أحدث وأنه تطهر، لكن هل الحدث كان قبل أو التطهر كان قبل ما يدري، فهنا يجب عليها أن يتطهر. أيضا نفس الكلام يقول هنا لوجوب إحراز الطهارة، الواقع ليس لوجوب إحراز الطهارة، لوجود الدليل أيضا، يجي بعدين الدليل في الصفحة الثانية آخر المبحث الرضوي، وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث، عندك يقين بأنك توضأت وعندك يقين بأنك شنه أحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ، فنجيب زين. طبعا صاحب الكتاب يقول هذا الحديث ضعيف، الفقهاء يقولون منجبر بالشهرة أن في مثل هذا المورد شنو يتوضأ. صاحب الكتاب يقول هذه الشهرة فيها تأمل، لأن احتمال شهرة الفقهاء اعتمادا على القواعد له وجوب إحراز الطهارة. أما الصورة الثانية فلوجوب إحراز الطهارة بالنسبة إلى المشروط بها، زين، الصلاة اشترط فيها الطهارة، طواف اشترط فيها الطهارة، فمثلا هذه ما يشترط، فانت ما عندك، فاذا ما دام شرطه لابد ان تحرز انك على طهاره، ان هذا شرط وجودي حسب تعبيره. فالوجوب احراز الطهاره بالنسبه الى المشروط بها، هذا اللي يريد يصلي ما عنده علم بوجود الطهاره، أنا قد يكون حدث نقضها وما عنده علم، لا يحرز طهارته الان، الان هو يشك هل هو على طهاره ام على حدث، فاذا ما عنده علم بالطهاره الان، فشلون يصلي او شلون يطوف؟ فاذا لوجوب احراز الطهاره بالنسبه الى المشروط بها. نعم، التكاليف المتوجهه الى المحدث كحرمه مس كتابه القران لا تترتب لعدم احراز كونه محدثا. إذا المحدث منع من بعض الأمور، المجنب يحرم عليه دخول المسجد، المكوث يحرم عليه المكوث في المسجد، المجنب إذا هذا ما يدري هل هو على جنابه أو مو على جنابه يجوز الدخول ما يجوز؟ يجوز، لأن النهي متوجه إلى المحدث، هو موضوع أنه هو محدث الآن ما معلوم، فبالتالي ما يشمله النهي. زين، بس مثال لجاب صاحب الكتاب مو دقيق بالنسبة إلى مس كتابة القرآن، لا يجوز مس الكتاب إلا للمتطهر، لا يمسه إلا المطهرون. هنا إذن غير المتطهر لا يجوز له أن يمسه، لا يجوز. إذن هنا مو نهي منع للمحدث، يقول لا يجوز لك إلا أن تكون على طهارة، حتى لا يجوز أن تمس القرآن إلا إذا كنت طاهرا، إذا ما حرز الطهارة. ولو كان المسجد أيضا يقول لا يجوز دخول المسجد إلا لمن كان متطاهرا لكان يشمل أيضا، ما يجوز إليه، لكن لما المجنب يحرم عليه مجموعة من الأمور. على كل حال، زين، هذا بالنسبة إلى المسألة. بعدين يجي فيفرع مسألة مستحدثة نتيجة التفلسف والخرابيط، لهذا احنا نعرض عنها صفحة ما منها فائدة. وفي الواقع وإن كان صاحب الكتاب يعني جاب بعد من أبعادها، وإلا هي قسموها أربعة أقسام وأربعة أمور وما أدري شنو، ماكو داعي نقسم والله نفرق جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما ويعلم السابق أو ما يعلم السابق ومن هالقبيل. أنا هذا أعرض عنه وما أرى أكل داعي ولا منفعة فيه إلا تشويش العقلية الاستدلالية. نرجع للرواية. زين، ولذلك احنا بنحط صفحة 56 السطر السادس واستدل بعد جيدين السطر السادس واستدل في المقام على وجوب التطهر بالرضوي، يعني لما يكون عنده تيقن بالحدث والطهارة ولكن لا يدري أيهما سابق وأيهما لاحق، وقال تطهر ما هو الدليل عليه، واستدل في المقام أي في وجوب على وجوب التطهر حينما يتيقن الحدث والطهارة ويشك، سلام عليكم ورحمة الله، ويجهل المتأخر منهما بالرضوي نسبة الإمام الرضا. وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسباق فتوضأ. صاحب الكتاب يقول هذا الخبر ضعيف، والدعية انجباره بالشهرة، مجبور بالشهرة بين الفقهاء بأن هذا هو الحكم أيضا. وفيه تأمل هذا الدعاء الانجبار في تأمل، ليش؟ من جهة أنه يحتمل قويا أن يكون نظر الفقهاء إلى القواعد، قواعد هي شنو؟ وجوب إحراز الطهارة، هذه انتهى. مسألة أخرى، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، قسم أو شك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه عن بنى على الطهارة. شك في أفعال الوضوء مو في أثناء الوضوء، بعد انصرافه. كلا المسألتين يحكم على الطهارة. الأول، أما الأول وهو تيقن الطهارة وشك في الحدث، فلأخبار الاستصحاب الدالة بالخصوص والعموم، دالة بالخصوص على نفس المسألة. يعني الحديث يقول عندي يقين بالطهارة وشك في الحدث، يقول ابن على الطهارة. بالعموم لا تنقض اليقين بالشك، أعطى لولا عندي يقين بالطهارة ما عنده، فما ينقض بشك الحدث، هذا العموم. إذن فلأخبار الاستصحاب الدالة بالخصوص والعموم، قلنا الخصوص يعني بخصوص المسألة يقين بالطهارة وشك في الحدث، يقول شنو يبنى على الطهارة ولا ينقض الشك باليقين. العموم لا، مسألة لا تنقض اليقين بالشك، شمالها ما يشملها، شمالها عندي يقين بالطهارة وشك في الحدث، ما يمشي ما يصير ينقض طهارته. وأما الثاني شك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه، هذا الثاني ما هو دليله؟ فيدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما. هذا لما انت في أثناء الوضوء، طبعا مسألتنا بعد الانصراف، فالمسألة الآن مسائل كلها في أثناء الوضوء، بعدين نجي بعد الانصراف. إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، زين أنت غسلت وجهك وأنت في الوضوء تريد مثلا بتمسح، قبل ما تقول تعال أنا غسلت اليد اليمنى واليد اليسرى لو لا، أنت بتمسحها زين، أو في مسحت أيضا قبل ما تمسح القدم، أنت في أثناء الوضوء مسحت القدم اليمنى قبل ما تمسح القدم اليسرى، كل هذه المسألة تشمل. انت في اثناء الوضوء قاعدا على وضوءك، كل الحالات تشملها. زين، اذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدري اغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله او تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. هذا مو مربوط بالمسألة، بس هذه مسألة اخرى. زين، لازم نعرفها ايضا. هذا استدلال يعني الشك في أثناء الوضوء زين لابد من إتيان المشكوك فيه. الشك في فعل من إذا شككت في أداء فعل من أفعال الوضوء وما زلت في الوضوء فيجب عليك أن تأتي بالفعل الذي شككت في إتيانه. وين موالاة؟ وين موالاة؟ وين وإيش رب الموالاة؟ زين، ويده رطبة ممكن، ممكن سابها مغسل كل شيء وارد فيها شوية رطوبة مالها إيش اسمه؟ زين، مما سمى الله يعني مما كتب الله وبين الله. فإذا قمت من الوضوء، هذا مورد مسألتنا، فإذا قمت من الوضوء وفرغت من انتهيت من الوضوء وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، دخلت الصلاة أو تقرأ قرآن أو ما شابه، فشككت في بعض ما سمى الله، أنت تعال أنا غسلت يدي لولا، مسحت رأسي لولا، غسلت وجهي لولا، مسحت قدمي لولا، لعطت لولا، تتوضيت، لكن تعال أنا هل أتيت بذاك الفعل أو ما أتيت. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه، لا شيء عليك فيه، عليك شيء. زين، انتهى مورد الاستدلال هذا. إذن بعد الانصراف لا شيء. يجي هنا في الرواية مسائل أخرى، خلينا نجي نشوفها حتى بعدين نجي نناقش. فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك. زين، انت تشك في مسح الرأس وعندك بلل، عندك بلل، ها يقول امسح رأسك وامسح القدمين. وإن لم تصب بللا، إذا ما عندك بلل، فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك. زين، هنا يقول شنو؟ فامضي وامضي في صلاتك. يعني شوفوا، لاحظوا التفتوا، لان الان بدي نناقش. شوفوا شطر، يعني علقها على وجود البلل. انت الشك في انك مسحت الراس ام لا. اذا عندك بلل بقيه ماي فامسح الراس وامسح القدمين، ما عندك ما احتاج. واضح شنو الفقره؟ وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك، مسألة أخرى، فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء. أما إذا عندك يقين ما غسلت وجهك أو ما غسلت يدك أو ما مسحت رأسك، فهنا يجب عليك شنو؟ أن تعيد هذا الفعل. وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا، ابدأ من اللي تركت وكمل حتى تأتي على الوضوء، يعني حتى تنتهي على نهاية الوضوء. زين، شوفوا إذن الرواية غير المسألة اللي في المات، فيها مجموعة مسائل. فيها مسألة، احنا مسألة المات الشك في أفعال الوضوء، زين، بعد الانصراف يبنى على الطهارة. الرواية فيها الشك في أثناء الوضوء، شنو قال حكمه؟ يعيد، يعتد بالشك ولازم يؤدي ما شك فيه. هذا مسألة. مسألة الثانية بعد الانصراف يقول لا يعتني بشكه، هذه مسألة المسح. المسألة الثالثة شك في المسح مع وجود البلل أو عدم وجوده، فرعين فيها، فمع وجود البلل يمسح الرأس ثم القدمين، ومع عدم وجوده يمضي في صلاته. هاي المسألة الثالثة إلى الآن صاحب الكتاب بيجي بيناقش فيها. المسألة الرابعة، تيقن بعدم إتيان فعل من أفعال الوضوء، يجب عليه أن يأتي بهذا الفعل ويكمل الوضوء. احنا نجي للمسألة الثالثة في الرواية، وقوله عليه السلام فإن شككت في مسح رأسك إلى آخره، لا يبعد أن يكون للاستحباب. يقول هذا من باب الاستحباب. زين، لأن يظهر من سياق الرواية شنو؟ أنه في الصلاة، لأن في الشطر الثاني وامضي في صلاتك، إذا ما حصلت بلال ابني على الوضوء وامضي في صلاتك، ما قال إلى صلاتك، امضي في الصلاة كمل، لاحظت له لا؟ فإذا هذا الأمر على أساس يقول الاستحباب. بس هذا أيضا إذا كلام الاستحباب، هل يفتي الفقهاء بهذا؟ أنا الآن في أثناء الصلاة وأشك، أجود شدي وأرفع رجلي وأمسح قدمي وأمسح، أو أرتخي وأمسح، هل هذا يقوله بالفقهاء؟ أمر آخر إذا يقوله. زين، يفتو هذا إذا كان مستحدثا ما يخل بالصلاة. زين، على كل حال صاحب الكتاب يقول للاستحباب، ويبعد أن يكون بيانا للصدر. هاكو كلام، هذه الفقرة بيان لوين؟ لأول مسألة، إذا شككت في أثناء الوضوء حطل أو لا. يقول إذا أنت في أثناء الوضوء شككت في المات، هذا تكمال، يعني الرواية تصير بهذه الطريقة، إذا كنت قاعدا على وضوء فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فإن شككت في مسح رأسك، يجب عدها في الطريقة، حطل أو لا. بيان مو هنا قال لم تغسله أو تمسحه، هو وفي الشطر الأول أغسلت ذراعيك أم لا؟ بعدين على جميع ما شككت في أنك لم تغسله أو تمسحه جاب أيضا المس. فيجد مثال المس فإن شككت، يعني المسألة الأولى هذه مسألة، الثالثة تصير ثانية، بس فصل بينهم بمسألة. واضح لولا تكمال أنا ما شخصت من الرواية أربعة أقسام، هذا يصير القسم الثاني وهو تكمال للقسم الأول من هذا الباب. ويبعد إذا نقول هذا بعيد، ويبعد أن يكون بيانا للصدم من جهة قوله وإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك. زين، في الواقع هذا البعد ليس بمستبعد، الشك في أثناء الوضوء. زين، الشك في أثناء الوضوء يؤثئ الذي يرتبط بالغوص. زين، يجب إعادته. زين، الذي يرتبط بالمس، هني في القسم الأول قال شنو؟ تمسحه. هني صار تفصيله تبيان، شنو المانع؟ الراوي قدم مؤخر. هني بالنسبة الشك وإن كان في أثناء الوضوء، بالنسبة للمس حالتين عندنا. زين، عندك بلل امسح، وعلى سبيل الاستحباب ايضا ما في مانع. ما عندك بلل امضي. واحد يقول زين امضي في صلاتك، ما يتف امضي في صلاتك يعني امضي الى صلاة، ما في مانع. زين، في بمعنى الى. زين، مثل سيروا في الارض، هو يدخل داخل الأرض. زين، يعني إلى هذا المكان، إلى هذا المكان. زين، يعني ما حصلت، ما وجدت ناشف اليد، هو ناشف ما أخذ بللين، يعني ناشف أيضا الشعر ما عندك، مو لازم دخله ولا هذا الكلام، لأن الرواية تقول لك إذا لم تصب يعني هذا كأنه انصرف عن الوضوء يعتبر، يعني من هذا الباب. هو في أثناء الوضوء، واحد في الوضوء جالس يسولف، الآن أنا واقف الآن عند المغسلة البلبلة أتوضأ. زين، وقعدت واحد أسولف. زين، بعد شوية تعال أنا مسحت لما مسحت، هذا في أثناء الوضوء انصراف يعتبر بينهما، لا عطل ولا كان الحالة بينهما. فالإمام يجي يقول إذا عندك بلل لو ما عندك بلل، إذا ما عندك بلل كانك انصرف من زمان. زين، أما إذا في بلل كانك في الوضوء، يعني كان الإمام إذا ما حصلت بلل فحكمك حكم المنصرف، دلالة أنه ما عندك بلل، صرف انتهيت راحت. إذا عندك بلل كانك ما زلت في أثناء الوضوء فيعتد بالشك. هذا هو في الواقع، ولهذا الرواية تعطي بهذا المعنى. زين، على كل هذا صاحب الكتاب يقول بعيد، إنما يحمل على استحبابه بس. زين، بعد دليل آخر على أنه إذا شك في فعل من أفعال وضوء بعد الانصراف يبني على الطهارة وموثقة، يعني هاي دليل آخر ما قلناه، صحيحة زرارة، أما الثاني فدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر وموثقة ابن أبي يعفور. واضح؟ عن أبي عبد الله عليه السلام إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، هذا بعد الانصراف له، فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، شك في شيء لم تتجاوزه. زين، هنا إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، هنا إلها عايدة على الوضوء، دخلت في غير الوضوء أو دخلت في غير الشيء. إذا قلنا في، وش رأيكم أنتوا الآن شنو تفهموا؟ غير الوضوء يعني في غير الوضوء. فإذن الرواية فيها دلالة، يعني إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره غير الوضوء. إذن على هذا الأساس فيها دلالة. أما لو قلنا لا الضمير يرجع إلى شيء، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير ذلك الشيء، زين، فليس شكك بشيء. هذه أصلاً مسألة جديدة، الشك في أثناء الفعل أيضا شنو؟ تجاوز. ما دام تجاوزت مثل الصلاة، قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة الفراغ انطبقت على الوضوء، بس قاعدة التجاوز ما انطبقت هنا، صح لو لا؟ من خلال أيضا الرواية السابقة. لو قلنا في غيري على يرجع إلى الشيء نقول إيه هذا بعد ما يعود، بس إذا قلنا لها عائدة على شنو؟ على الوضوء، ضمير لها عائد على الوضوء، لا نقول هذا ما لها ربط، هذا لازم تخرج بر خارج الوضوء حتى يقول شنو، يعني قاعدة الفراغ تمشي ما قاعدة تجاوز. إضافة الرواية السابقة قاعدة التجاوز ما تمشي، مقيدة الرواية السابقة. وإذا شككت وأنت في حال الوضوء، فإذا كن إذا كنت قاعدا على وضوئك قلنا لازم شنو تأتي ما شككت فيه، زين. والضمير في قوله عليه السلام وقد دخلت في غيره، ضمير له الها، محتمل للرجوع إلى الشيء ولكنه احتمال بعيد. وإلى الوضوء، يعني وقد دخلت في غير الشيء، في غير الشيء هناك، فلا في ذاك شككت في شيء، ويحتمل وقد دخلت في غير الوضوء لكنه يتعين رجوعه إلى الوضوء بقرينة الصحيحة السابقة. لا، يقول هنا الضمير في الهاء عائد على الوضوء، فإذا كان على الوضوء معناته شنو؟ الشك في أثناء الوضوء لازم تأتي بما شككت فيه، فمثل الصحيحة السابقة. لكن يقول احتمال أن الهاء عائد على الشيء في الرواية، إذا شككت في شيء، شككت أنا في غسل اليد وأنا قاعد أمسح ما نتجاوزته، إذن إذا قلنا في غيري يعني غير الشيء فليس شكك بشيء، إذن يشمله، إذن التجاوز أيضا نطبقها في الوضوء. يقول هذا احتمال، لكن يقول يتعين أن الها عائد على الوضوء بقرينة الصحيحة السابقة إذا كنت قاعدا في الوضوء. في الواقع مو هذه الرواية السابقة مو قرينة، لأن ممكن الرواية السابقة من باب الاستحباب فمو قرينة، في غيره يرجع على الشيء، والرواية السابقة تدل على الاستحباب أن يعيد، شنو المانع؟ لكن نقول لأن الضمير يرجع لآخر أقرب، الأقرب إليه الوضوء أقرب، ونقول والصحيحة تعضده مو قرينة، يعني مؤيد ليس إلا هذا. وين فتاوي هذه؟ رجوع مسالف عملية، زين. ولو كان قبل انصرافه عن أتى به وبما بعده، وين مسالف؟ شوف الفتاوي هنا، احنا الان درس استدلالي. ولو كان قبل انصرافه، بعد الدرس بعد ما تخلص الاسئله زين اطعنا اجاوبك عليه. ولو كان قبل انصرافه في اثناء الوضوء اتى به شك في اثناء، انا الان امسح الراس اشك في غسل في اليد لما غسل، اتى به بالمشكوك به وبما بعده، به وبما بعده حتى اللي عندي علم جئت فيه. أنا الآن غسلت الوجه وغسلت اليد اليسرى ومسحت، لكن تعال غسلت يد يمنى لو لا، آتي بغسل اليد اليمنى، أجيب غسل اليمنى وغسل اليسرى وما بعد، لازم هذه الأمور كلها. ويدل عليه الصحيحة السابقة اللي تونا قريناها، ما قلنا الفقرة الأولى من الصحيحة تدل على هذا الشك أثناء الوضوء يعيد ما شك، يأتي بما شك به ولا يعارضه الموثقة. الموثقة ما قلنا لها احتمال تعود على شنو؟ على الشيء، فبالتالي في أثناء الوضوء لا يعتني بشكه، يقول لا تعارض الموثقة. ليش؟ لإجمالها، لأن الهاء ما تعود على الوضوء ما تعود على الشيء فمجملة، بل إحنا ما نقول مجملة، نقول الهاء عائدة على الوضوء لا إجمال فيها أصلا، ولا يعارضه الموثق لإجمالها من هذه الجهة كما أشرنا، يعني الهاء عائدة على الوضوء أو على الشيء. كما أنه يخصص بالصحيحة عموم ما دل على قاعدة التجاوز. زين، ما احنا عندنا قاعدة تجاوز، إذا واحد جاوز الشيء لا يعتني بما شك فيه بعد تجاوزه، قاعدة عامة. هني جاوزه الأمر شنو قال؟ قال يعتني بالشك، ما قال يعتني بالشك، يأتيني يعني يعتني بالشك، لازم يرجع ويجيبه. يقول ديك القاعدة تجاوز تقيد تخصص بهذه الصحيحة إلا في الوضوء، إلا في أثناء الوضوء. عفواً، أنت تدري قاعدة تجاوز إذا شككت في شيء بعد تجاوزه فلا تعتني بشكك إلا إذا كنت في أثناء الوضوء، فيجب عليك أن تأتي بما شككت فيه. خصصنا ما خصصناها لما قلنا إلا في أثناء الوضوء. زين، ولو تيقن ترك غسل عضو أتى به على الحالين، تيقن أن عضو ما غسل سواء في أثناء الوضوء حال الوضوء أو بعد الانصراف. أنا ما دام تيقن أنا في أثناء الوضوء تيقنت بأني أنا ما غسلت اليد اليمنى، أو بعد ما خلص من الوضوء تيقنت بأني ما غسلت اليد اليمنى، لازم أغسل اليد اليمنى وما بعد في كلا الحالتين في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء كان. ولو تيقن ترك غسل عضو أتى بها على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا، حتى لو بعد كان مسح، ولو لم يبقى على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه، ولو زم انتهى. مسألة أخرى فيها نفسه، ولو لم يبقى نداوة يستأنف الوضوء، صار الموالاة فقدها. أما لزوم التدارك مع بقاء النداوة فللأخبار الرواية السابقة. إذا تيقن زين نقال وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء. زين، أما لزوم التدارك مع بقاء النداوة فللأخبار المذكورة في مسألة الموالاة، حيث جعل فيها المناط عدم الجفاف. زين، ومع الجفاف يبطل الوضوء لفوات الموالاة. طبعا هي العبارة ركيكة، يعني أما لزوم التدارك مع بقاء النداوة فللخبر السابق، حتى الأخبار يقول في هنا حط الأولى، وأما مع الجفاف وعدم وجود النداوة في الأخبار الموالاة حطوا لولا. لما مرق على الموالاة إذا جاء في عيد الوضوء هنا تيقن أنه ما شنو ما جاب شو اسمه وجاب، لازم نعيد. زين، مش الآن يريد يمسح ومتيقن أنه ما مسح رأسه، طالع يده ما فيها شيء جفت، يجب عليه يعيد الوضوء. قلنا جف ما عنده. زين، مع الجفاف مو احنا نشوف لحظة. ولو تيقن ترك غسل عضو أتى بها على الحالين إذا تيقن، وبما بعده ولو كان مسحا، ولو لم يبقى على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه. إذن شنو ياخذ من لحيته وأجفان حتى يمسح، صح ولا ما يقال له عيد من جديد، يده ما فيها رطوبة ياخذ. ولكن ولو لم يبقى نداوة يستأنف الوضوء، أما إذا ما يبقى نداوة يرجع هناك. أما لزوم التدارك يدارك ما ترك، لاحظت لولا، مع بقاء النداوة أو خذف المسح أو غيرها. زين، فللأخبار خبر السابق في الواقع صحيحة زرارة. أما مع الجفاف فللأخبار المذكورة في مسألة الموالاة، حيث جعل فيها المناط عدم الجفاف، فبالتالي يبطل وضوء لفوات الموالاة. هذا بالنسبة للمسألة أخرى. ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين، وبقية المسائل هذه الصفحة قروها، هذه للقراءة. انتهينا إن شاء الله في الدرس القادم حدث عن الغسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لاحظ عند السؤال والصلاة على محمد وآل محمد.